بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه قراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله يعني ما جاء في فضل رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق، يعني أن يصوم الصائم رمضان على التصديق، تصديق في الثواب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له، غير كاره للصيام، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، يقول ياه الأيام دي طويلة ورمضان ده مش هيخلص، ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب، ثواب رمضان ثوابه كبير عظيم. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه. انتهى كلام الحافظ المنذري. والاحتساب يعني في اللغة المقصود به هنا من العد، يقال فلان احتسب ابنه إذا مات كبيرا، ذلك أن يعده في الأشياء المذكورة له عند الله تعالى. يعني أنت لما تيجي تحتسب حاجة عند ربنا، فأنت بتعدها وبتحسبها إن هي ربنا هيدخرها لك في ثوابك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. نرجع لصحيح الترغيب مرة أخرى. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الإمام مسلم. من غير أن يأمرهم بعزيمة يعني ما مش واجب عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم. الحمد لله رمضانه في الطريق إن شاء الله يكفر في يعني ذنوب سنة، ولكن يعني بشرط اجتناب الكبائر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد وصححه الشيخ الألباني لغيره. يعني هذا الحديث يبين لنا خطورة التفريط في مغفرة رمضان. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. قل آمين فقال آمين، يعني في رواية أخرى قل آمين فقلت آمين. يبقى سيدنا جبريل عليه السلام دعا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن عليه يعني دعوة الآخر، وهذه دعوات مستجابة. فيعني الحذر من التفريط في مغفرة رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان

ونذكر يعني الباب الآخر لعلاقته به، باب الترغيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. يبقى ذكرنا الترغيب ونذكر الترغيب من إفطار في رمضان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. قوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، قاله المنذري. العراقيب جمع عرقوب، والعرقوب من الإنسان هو وتر غليظ فوق عقبه من القدم. والأشداق جمع شدق، وهو جانب الفم مما تحت الخد، هو جانب الفم مما تحت الخد. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.